نستكمل بقية الأسئلة التي وعدنا بذكر نماذج منها. فمن الأسئلة: سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرجل يحب القوم ولما يعمل بأعمالهم، فقال: المرء مع من أحب. كما قلت، يعني لا، المسلم يحب أن يكون رأسا في الخير، وجعلنا للمتقين إماما. فالإنسان يحب أن يكون الخير، يكون الأول في الخير، يحب أن يكون من العباد ومن العلماء ومن الدعاة ومن الخطباء، لأن هذه محبة الأخيار الفضلاء. احنا ما نقول يحب المال ويحب كذا، هذا يستوي فيه الكافر والمسلم والمجوسي، لكن نقول احنا المسؤول عنه هنا هو الخير، يعني القرب، يعني القربة إلى الله تبارك وتعالى. فهو قال يحب القوم ولما يعمل بأعمالهم. احنا نحب مثلا الرسول، ونحب الصحابة، نحب التابعين، نحب العلماء، ونحب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام ابن تيمية والإمام ابن عبد الوهاب، ولا أئمة على اختلاف عصورهم، لكن ليس لنا أعمال توازيهم أو تقاربهم، فنحب رسول الله، لكن أين لنا، أين نحن من رسول الله في شيء؟ لكن لعل هذه المحبة تكون شفاعة، تشفع لنا، ونكون كما قال الرسول: المرء مع من أحب. ولا شك أن هذا فيه من تشجيع، وفيه من يعني من الصفاء ومن الخير، من الله به عالم. المرء مع من أحب، فانظر من تحب، هل تحب الصحابة وتحب التابعين، تحب الأئمة المجتهدين، وتحب العلماء، وتحب الأخيار والدعاة والفضلاء، أو تحب المال، وتحب النساء، وتحب الأفلام الخالعة، وتحب وتحب، فكل مع من أحب، لا رجل ولا امرأة ولا ذكر ولا أنثى ولا صغير ولا كبير، فأنت مع من تحب. حتى في حياتك أنت مع من تحب، ومن تجالس الذي تحبه وتبحث عنه وتسأل عنه في الشرق أو في الغرب حتى تجالسه، فالمرء مع من أحب. فنرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من محبنا لله، ثم لرسول الله، ثم لصحابته، ثم لتلامذتهم من التابعين، ثم لمن بعدهم، ثم لكل من له قدم صدق في الإسلام، في هذه الدعوة المباركة، دعوة السنة ودعوة السلف. فنرجو الله أن يجعلنا من محبهم، ولعل عملنا هذا إن شاء الله مما نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى في حب السلف وفي حب الصحابة، فنذكر أسئلتهم وأحوالهم على عجرنا وبجرنا وضعفنا وقلة علمنا، فلعل الله تعالى ينفعنا ويتجاوز عنا وعن عظائمنا وموبقاتنا، إنه سميع مجيب. وسئل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: يا أخت هارون، وبين هارون وعيسى وموسى عليهم السلام ما بينهما؟ فقال: كانوا يسمون بأنبيائهم وبالصالحين قبلهم. فليس معنى أن مريم عليه السلام هي لها أخوة نسبية بينها وبين هارون أخو موسى، ليس هذا هو المقصود. فالقصد هنا أنهم كانت هكذا، كانوا يسمون بأنبيائهم، يعني مثلنا نحن الآن، تجد إبراهيم، تجد زكريا، تجد محمد، كثير من يتسمى، تجد حتى نوح وآدم، تجد كثير من الناس يتسمى بأسماء الأنبياء، فهم كذلك. فالقصد هنا أن مريم عليه السلام، وعلى ابنها عيسى وعلى بقية الأنبياء، يعني من هذا الباب، فهي أخت هارون الذي معها، والذي يعني هو معاصر لها، وليس القصد هو هارون النبي المعلوم أخو موسى. فليعلم هذا، وهذه فائدة علمية وفائدة تفسيرية، والحديث في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد. فهم كانوا يتسمون بأنبيائهم وبالصالحين قبلهم، وهذه سنة ينبغي أن نسلكها كلنا، أن نتسمى بالأنبياء وبالصالحين. وخير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، ولا يصح خير الأسماء ما عبد وحمد، هذا لا يصح، هذا من كلام العوام الجهال. فالأسماء خير الأسماء هو عبد الله عبد الرحمن، أسماء الأنبياء وأسماء الرسل وأسماء العلماء، أسماء الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخره، وزيد وغيرهم وخالد وغيرهم من الصحابة البررة الكرام. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أول أشرة الساعة، فقال نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. هذه من أول أشرة الساعة. أشرة الساعة هي علامة الساعة، لها أشرة كبرى وأشرة صغرى. فما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من الأشرة الصغرى كله قد ظهر، ظهر الزنا وشرب الخمر وقل العلم وكثر الجهل، هذه كلها أخبر بها الرسول، أن يعني يكثر الزنا ويشرب الخمر ويكثر الجهل ويقل العلم، هذه كلها أخبر بها الرسول. وتطاول الناس في البنيان، وعق الناس أباءهم، هي اللي فسر بها العلماء أنت لله ما تربتها، بمعنى العقوق، ظهور العقوق. وما أكثر العقوق الآن في هذا الزمان للأمهات وللآباء من الأبناء، رغم العلم والشواهد والدكتوراه والماجستير وغيرها من الشواهد، رغم ذلك تجد العقوق منتشر والعياذ بالله. وقلما تجد بر بأبويه، قليل جدا في كل المجتمعات. أما المجتمعات الغربية فهذا منهجهم، هو المفاصلة والانفصال والعياذ بالله بين الأسرة، بين الأب وأبيه، بين الأب وابنه، وبين البنت وأمها وأبيها والعياذ بالله. ويترافعون في المحاكم، وهو يقتل بعضهم بعضا ويضرب بعضهم بعضا، نسأل الله السلامة والعافية. أمر مهول في بلاد تزعم الرقي والحضارة، وأخص أنواع الحضارة يفقد في هذه الحضارة مع الأسف، الذي هو يعني استقامة الحالة الاجتماعية. الحالة الاجتماعية من أكثر الأمور في بلاد الغرب انحرافا، وفي الشرق، يعني الشرق الذي ليس فيه دين ولا إسلام. فهذه مما أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام حصل. الآن العقوق هو الأصل، والبرور هو القليل. فبلاد الغرب والبلاد التي يعني طبقت القوانين التي تسمى قوانين الحريات كلها على هذا المنوال، عصيان الآباء والأمهات والأزواج، وكل ما أمر الله تبارك وتعالى بطاعته فهم مخالفون له، وقد ذاقوا وبلاء أمرهم والعياذ بالله في الدنيا قبل الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. المهم، نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، فهذا من أول الأشرات. فنرجو الله تبارك وتعالى أن يأخذنا عنده إذا أراد بعباده فتنة، وأن ينجينا من هذه الأهوال، وألا نحضر هذه الفتن فإنها قبيحة ومهولة، نسأل الله السلامة والعافية. وطبعا فيها الدجال، وفيها طلوع الشمس من مغربها، وفيها أمور كثيرة كما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني العلامات كثيرة كما سبق، ونرجو الله تبارك وتعالى أن نكون فيها، وأن نوجد في أيام الفتن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من الفتن، والصحابة استعاذوا من الفتن، والسلف استعاذوا من الفتن. اللهم إذا أردت فتنة بعبادك فاقبضني إليك غير مفتون. وإن شاء الله سنكمل بقية الحلقات في الدروس الآتية.